قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فأسأل الله أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء وصالح الأعمال، وأسأل الله أن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن على طاعة وعبادة وإيمان وعمل صالح. وأسأل الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية وقد تغيرت الأحوال إلى أحسن الأحوال، آمين. ونستكمل السيرة النبوية العطرة على صاحبها أزكى صلاة وسلام، نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعيش أيامه وأحداثه ومواقفه وهديه وكلامه صلى الله عليه وسلم، نصاحبه في السفر وفي الحضر، في السلم وفي الحرب، نتعرف على أحواله وعلى هديه وعلى أيامه وعلى سننه صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا بحمد الله عز وجل قد انتهينا من ذكر أحداث غزوة حنين، والتي كانت عقب فتح مكة مباشرة. فتح الله عز وجل مكة المكرمة على نبيه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، في 20 من رمضان من العام 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة إلى يوم 6 من شوال، ثم خرج منها إلى حنين. فقد جاءت الأخبار أن هوازن يجمعون الجموع للهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وكانوا قبل ذلك بسنة يجمعون الجموع لغزو المدينة. فلما سمعوا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله مكة أرادوا أن يغيروا عليه قريبا من مكة وتجمعوا في حنين، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج ومعه 12,000 من المسلمين، 10,000 قدم بهم من المدينة فاتحا، واثنان من مسلمي الفتح، حديث عهد بإسلام وأيضا حديث عهد بجاهلية. قريبين من الجاهلية وقريبين من الإسلام. 12,000 وكانت معركة حنين أو هوازن. كانت الجولة الأولى في حنين لهوازن، فقد كمنوا في الجبال والشعاب وأمطروا المسلمين في عماية الصبح بوابل من السهام، وابل من النبال نزلت على المسلمين كنزول المطر، فهربوا وفروا، منهم من وصل إلى مكة منسحبا، ومنهم من وقف قبل ذلك. 12,000 من الرجال هربوا، ما عدا 100 ثبتوا، كانوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم 12 رجلا، منهم 10، ومنهم 2 كانوا قريبين جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان عالي الصوت ينادي: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب الشجرة بيعة الرضوان، يا للأنصار، يا للخزرج. فكانوا إذا سمعوا الصوت يقولون: يا لبيك يا لبيك يا لبيكاه يا لبيكاه، ويعودون سريعا، وعادوا جميعا، واحتدم القتال وفرت هوازن، وأسر منهم الكثير. وقع في الأسر 6,000 رأس ما بين امرأة وصبي، ووقع في الأسر أيضا عدد كبير من الرجال، ولكن الرجال كانوا يجيئون بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبايعونه على الإسلام، فيطلق سراحهم، هم أحرار، لا يضرب عليهم الرق أو العبودية. ما الفائدة؟ ما الرجل لما هيبقى عبد هيشتغل درجة كبير، هيشتغل إزاي؟ ده ربما يتسبب في مشاكل كثيرة. فلو بقى عبد فيش مصلحة كبيرة انه يبقى عبد، فبقى مسلم حر فايدة منه اكتر. اعلنوا اسلامهم واطلقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده العدد الكبير من الرجال، وفي عدد كبير من القتلى، وعدد كبير من هوازن فروا. البعض منهم انسحب الى اوطاس تخص هوازن برضه، ومنهم دريد بن الصمة قائد كبير من قواد هوازن، ولكن كان كبيرا في السن وعمي، فأدرك في أوطاس وقتل. ده دريد بن الصمة. أما القائد العام لهوازن فقد فر إلى الطائف، عوف بن مالك النصري فر إلى الطائف. يبقى حنين خلاص ما عادش فيها ناس، الموجودين فيها المسلمين دلوقتي. فين هوازن وثقيف هوازن؟ بعضهم رجع لمناطق هوازن، وبعضهم فر إلى أوطاس، وبعضهم فر إلى الطائف، ومنهم القائد العام عوف بن مالك النصري فر منهزم إلى الطائف مع ثقيف من قبيلة ثقيف قريبة من هذه المنطقة تسكن الطائف، والطائف على بعد حوالي 90 كيلو من مكة، حوالي 90 كيلو من مكة، قريبة جدا يعني، 90 كيلو مسافة قريبة جدا. ثقيف، وتحصنوا في الطائف. هنقف، احنا قلنا الحمد لله يعني احداث كثيرة جدا، هنقف بس وقفة اخيرة مع معركة حنين او هوازن، ثم ننتقل الى غزوة الطائف. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بشيرا إلى المدينة اسمه نهيك ابن أوس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. نهيك ده اللي رايح بشير للمدينة، راح ينقل خبر الانتصار الذي من الله عز وجل به على المسلمين، اتجه من حنين إلى أوطاس وسيسلك هذا الطريق إلى المدينة. لما جاوز أوطاس، يدوبك عد أوطاس، مر بمكان اسمه غمرة، فسمع الناس يتحدثون، ناس من العرب قبائل بيتكلموا، دول لسه ما أسلموش، يقولون هزم محمد هزيمة لم يهزم مثلها قط، وظهر عليه عوف بن مالك النصري. ايه الاخبار دي؟ دي اخبار قديمه، اخبار بيته، دي بتاعه الصبح، دي اول جوله، كان اللي نقل الخبر نقل خبر اول جوله من جولات المعركه، الهزيمه والفرار والانسحاب والهروب، كان اللي شاف ما كملش، لا المسلمين فروا وهربوا وانسحبوا، فراح الخبر انتقل، راح اوطاس وبعد اوطاس. فنهيك بن اوس الانصاري اللي الناس بعته بالبشاره الى المدينه، لما عدى في مكان اسمه غمره سمع الناس بيتكلموا، هزم محمد هزيمه لم يهزم هزيمه قط مثلها، والناس بيقولوا الكلام ده، وظهر عوف بن مالك النصر غلب، ايه ده؟ والناس مصدقين ومفيش تكذيب، ده الخبر اللي وصل اول النهار. يقول نهيك: فقلت الباطل يقولون، ده باطل اللي بيتقال ده باطل. فجعل يصحح لهم الاخبار، الحقيقه بقى ايه الحقيقه، ويبلغهم ان هو بشير من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة غير ما يقولون، الأمر على غير هذا، النتيجة النهائية غير ما يتكلم به الناس. فجعل يصحح لهم هذا الباطل. الموضوع إيه؟ إن بيقول جعلت أطأ نبأ الهزيمة وأصححه حتى انتهت إلى معدن بني سليم. الإشاعة اللي طلعت كل ما يعدي على حتة إلى الناس بيقولوه، يعدي على حتة الناس بيقولوه، يعدي على حتة الناس بيقولوه، لحد ما الخبر كان قريب من المدينة، بني سليم قريب من المدينة، لحد ما وصل معدن بني سليم، ارتكاز وإقامة بني سليم، ولسه الإشاعة عمالة توصل لحد هناك، يعدي على الناس يصحح لهم الإشاعة، يصحح لهم الخطأ، لحد ما انتهت هذه الإشاعة قريبا من المدينة. تقول سبحان الله، شو الشعب توصل فين؟ وغلط، ده باطل، ده زور، مش هو ده الحق، ليست هذه هي الحقيقة. ازاي انتشرت بسرعة؟ وازاي وصلت قريب من المدينة؟ وازاي الناس تدق؟ شوف، في احوال كده، في امور كده، تلاقي خبر غلط يطلع ويروح اخر الدنيا، اخر الدنيا، والناس كلها مصدقه. اللي ربنا رايد بيه خير يهيئ له، اللي يصحح له، يصوب له، ينقذه. الانسان لما يعتقد حاجه غلط ده امر يعني خطير جدا. نهيك كل ما يعدي الناس يقولوا الباطل يصححه، يقولوا الباطل يصحح، بس هو له هدف تاني برضه، عايز يروح المدينه بسرعه قبل الخبر ما يوصل المدينه. تعبان الخبر ما يوصل المدينه هيكون ايه؟ مش هزم رسول الله، ده ربما الخبر يكون وصل المدينة ايه؟ قتل رسول الله، ممكن يوصل كده كمان يعني، ما انت عارف ايه، كل واحد بيزود ايه كلمة، عبال لما يوصل المدينة دي تبقى يعني ايه، عايز يلحق يروح يطمن المسلمين في المدينة ويطمن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقطع المسافة في 3 أيام، 3 أيام ما بينزلش من على الفرس بتاعه، لا ليل ولا نهار، لا ليل ولا نهار. طب بالليل الناس دايما وعمال يقطع مسافات، بالنهار طلع النهار ها بتقولوا ايه؟ ايه اللي وصل لكم؟ كذا كذا، غلط، الصواب كذا، الحق كذا، الحقيقة كذا. طول النهار ينزل يكلم الناس، يركب الفرس، ينزل يكلم الناس، بالليل على الفرس على طول هينام امتى؟ امتى ينام؟ لو انت مكانه هتنام كم ساعة؟ واحد يقول لك انا لازم انام، لازم انام. في حاجات مش لازم تنام بقى، في مواقف مش لازم تنام، لازم تنجز. احيانا الانسان يعني يبحث عن حظ نفسه، انا عايز ارتاح، انا عايز انام، هو انا حجر؟ هو انا حديد؟ خليك حجر، خليك حديد، خليك مصفح. ده انت لو عندك حاجة تهمك قوي النوم بيطير منك مش يوم ولا اتنين، الناس ما يناموش. يبقى عنده حاجة شغلها لا ينام لا ليل ولا نهار. فالحاجات المهمة خلي بالك، ما تدورش على حظ نفسك، سيب بقى النوم والراحة، تنزل تاكل وتنام. عايز تنام شوية بالنهار القيلولة، وحتنام كمان شوية بالليل تتعشى وتنام. ايه ده؟ ايه الوقت ده كله؟ فين الانجاز؟ انا اشوف الصحابة فيهم نماذج عظيمة جدا. الصحابة دول لا النبي قال له ما تنامش، ولا النبي قال له ما تستريحش، بس في مهمة، عارف قيمة المهمة، عارف قيمة ان يروح يطمن المسلمين، وفي السكة ناس عايزين يتصلح لهم الحقائق دي، يجمع بين كل المصالح. رضي الله عن الصحابة الكرام. 3 ايام والسكة دي على الاقل بتتقطع في 6 ايام اقل حاجة. انتوا عارفين انها قطعها في فتح مكة، قطعها في 10 ايام من المدينة لمكة، 10 ايام، وللي بيجد فيها ياخدها في 6 ايام، واللي ما بينامش ولا بيرتاح لا ليل ولا نهار 3 ايام. حاجة عظيمة جدا. هتحس ان الصحابة عندهم شعور بالمسؤولية، في شعور بالمسؤولية، وعندهم ارتفاع الى مستوى هذا الدين، ارتفاع الى مستوى هذا الدين. هذا الدين يحتاج الى رجال، رجال لا يعبؤون بالتعب، ولا يبحثون عن النوم، ولا يبحثون عن الراحة، ولا يفكرون في الأكل والشرب، في مهمة حينجزها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما نسمع كده عن الصحابة الكرام تحس إن الناس دول كانوا إيه؟ عمالقة. لما تيجي تحط نفسك كده جنب منهم تحس إن أنت قدام عمالق، عملاق، رجل كبير قوي عالي، مفيش مقياس. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم، وأن يجمعنا بهم، وأن يرزقنا السير على طريقهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين دول لهم سبيل، لهم طريق، اللي ما يعملش زيهم في خطر شديد جدا. فنسأل الله أن يوفقنا للسير على طريقهم، وأن نسجي على منوالهم، ونسأل الله أن يرزقنا التشبه بهم وأن يجمعنا بهم. قطع المسافة في مدة وجيزة، فلما وصل إلى المصلى، مكان المصلى، مكان البقيع الراحة المدينة، نادى: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، بسرعة ينادي، تعالوا الجماعة، يا معشر المسلمين، كله بقى هيروح. يقول: لقد أظهر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهره على هوازن، وتركته وإن الغنائم لا تجمع بين يديه والسبايا تجمع بين يديه، وفر عوف بن مالك النصري. لهم كل الحقائق، فين اللقاء بتاع الكفار؟ هرب. والنبي سالم صالح عليه الصلاة والسلام بصحة وعافية الحمد لله أخبره الله والغنائم تجمع بين يديه فحمد الله عز وجل اللي يسمع الخبر الحمد لله. ثم ترك المسلمين متوجها إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لسه في 9 من زوجات النبي أو أقل، فنقل إليهن خبر هذا النص بحمد الله عز وجل فحمدنا الله عز وجل. خلاص البشارة، استحباب تعجيل البشارة. اللي عنده بشارة لأخيه المسلم لا يؤجلها، لا يؤخرها، استحباب تعجيل البشارة. وإلا كان ممكن النبي، ما لسه النبي عنده أمور تانية، لسه هيروح الطائف، لما يخلص الطائف يبعث الخبر لأهل المدينة، هم يعملوا إيه بالخبر لما يعرفوا؟ يعملوا إيه؟ يطمنوا بس يعني. طب ليه النبي تعجل وأرسل لهم البشير؟ استحباب تعجيل البشارة لا تؤخر. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، عندك بشرة طيبة لأخيك المسلم بسرعة زفها إليه، نقلها إليه، أسرع بالبشرة، يبقى عندك خبر حلو وكتمه ونايم عليه وتأخره وتأجله وتسوفه. يا أخي قول، ابعت، فرح، خصوصا بقى إيه في الأيام اللي الحزن فيها كتير والناس عايزة كده حاجة تفرح بيها، وانت عندك خبر حلو ونايم عليه. يا راجل تعمل ايه بالخبر؟ زيع، خلي الناس يعني الله المستعان. ربنا يفهمنا، امين. طيب، انتهت احداث غزوة حنين الحمد لله. توجه النبي صلى الله عليه وسلم من حنين الى الطائف، او طاس اللي راحوها دول فرار، يعني فروا للناحية ديت والمسلمين ورا منهم. وكلمتكم الحمد لله عن بعض المطاردات التي قام بها المسلمون في أعقاب المشركين. الطائف راحوا أهل طائف ثقيف، ومعهم عوف بن مالك النصري وكتير يعني، وتحصنوا. لما دخلوا الحصن بتاع الطائف زي ما موجود في الكتب، لا يوجد له مثيل عند العرب، حصن عالي، أسوار عالية، جدران، حصن كبير مهيأ، فليس له مثيل عند العرب. اللي يخش جوه منه ما حدش يوصل له. ما انتوا عارفين العرب كانوا يعملوا ايه، وغير العرب في مدينة مثلا زي مدينة الدخيلة مثلا، نتكلم عن الدخيلة عشان يبقى ايه الامر واضح. الدخيلة دي بلد والناس عايشين فيها، فيجوا في حتة من الدخيلة مثلا يعني عند المحكمة او بلاش عند المطار، ويجوا يعملوا حصن. ايه الحصن ده؟ ان اهل البلد كلهم يخشوا جوه الحصن، وطول ما الناس يعني ما حدش قتلهم ولا اثرهم يبقى الهزيمة ايه؟ تعال انت خش البلد احتل الدخيلة. تعمل ايه بالاحتلال؟ ما اهلها لسه كلهم موجودين، النهاردة ينزلوا لك، بكرة، الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة الجاية هينزلوا لك. فالمحتل مثلا يعني او الغالب ما يبقاش حقق انجاز الا ايه؟ لما يسيطر على اهل البلد. سيطر عليهم ازاي؟ يأسرهم، يقتلهم، يفرض عليهم احكامه، يخليهم زي ما هم، بس ايه، يحط لهم قوات تنفذ الاحكام. انما طالما فلتوا وتحصنوا يبقى الانجاز ناقص. فكانوا يعملوا ايه؟ يعملوا حصن، يجمع اهل البلد كلهم، عادة العرب. فاهل الطائف عندهم حصن لا يوجد له مثيل عند العرب، حصن عالي وجدران عالية واسع وكبير، والجدران تخينة مليانة قوية تتحمل. ودخلوا الحصن ده ثقيل، ومعهم عوف بن مالك النصري وغيره من المنهزمين، وأعدوا طعاما يكفي سنة أو سنوات، أكل يكفيهم سنة، بلد هتاكل، ناس ألاف عندهم خزين بقى أكل يكفيهم سنة، مية وشرب يعني وأكل سنة. ورمموا الحصن قبل النبي ما يصلهم، كانوا رمموا الحصن، النقاط الضعيفة رمموها قووها وتحصنوا، ونقلوا سرحهم إلى مكان بعيد، الغنم الماشية اللي كانت بتسرح في البلد، الطائف ده أصل معظمه جناين زراعة عنب ونخيل وزرع، الطائف يسموه الريف بتاع مكة، ده ريف مكة، دي الأرياف بتاعت مكة، الطائف زرع جناين حدائق بساتين الطائف، فالغنم اللي بتسرح جمعوها في حتة عشان المسلمين ياخدوهاش، ادي الغنم، وجم على الحصن وحطوا تحت منه حجارة كتيرة، حجارة حتى كمان عشان المسلمين ما يعرفوش يقربوا قوي ناحية الحصن، حجارة، واستعدوا بسكك الحديد، قطع حديد زي الشوك كتير جدا، جابوها منين وازاي انت ما تسألش، انا ما اعرفش ولا انت تعرف، جابوها منين، استوردوها صنعوها اشتروها، المهم جابوا كميات من الحديد صغيرة زي الشوك كتيرة جدا، وجعلوا الرماة على الجدران، الرماة اللي هم النشينة قناصة بالمصطلح بتاعنا، القناصة حطوهم فوق، كم قناص حطينهم؟ 100. شوف بقى القناص لما يقف فوق حاجة يحمي حتة كبيرة، القناص الواحد يحمي حتة كبيرة، وكمان واحد كمان 100 قناص، دول الرماة من أول رمية ينشن يجيب، وزعوهم على وتحصن. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأرسل أمامه خالد، خالد بن الوليد، في 1000 من المسلمين، دول المقدمة 1000، راح سيدنا خالد لما راح لقى الحصن محصن حصين قلعة ومفيش مدخل، وسيدنا خالد قائد عسكري، يعمل ايه سيدنا خالد؟ فلف لفة حوالين الحصن له نظرة، انت عارف نظرة واحدة يجيب نقطة الضعف ونقطة القوة، لف لفة حوالين الحصن ملقاش مدخل، مفيش، محصن تماما. سيدنا خالد رضي الله عنه عسكري قائد، فعسكر في ناحية من نواحي الحصن، وقف بالألف اللي بتاعه يشوف عامل ايه، تصرف ازاي، ثم ارسل اليهم، تقدم وناداهم بصوت عالي، قال اما ان تنزلوا الي واحدا منكم اكلمه، وله الامان لا هيتاثر ولا هيتقتل، واما ان تعطوني مثل ما اعطيتكم، يبقى انا لي الامان واكلمكم، انا تبعتوا لي حد اكلمه، يا تفتحوا لي اخش انا اتكلم معاك. قالوا لا ننزل اليك واحدا منا ولا تتكلم معنا، مفيش. طيب برضو الوضع بقى عايز، وبعدين سيدنا خالد بالمناسبة مش سيدنا خالد، حتى انت حصار العرب كلهم حتى المشركين لما يقول كلمة يلتزم بيه، لما يقولهم بعتولي واحد اكلمه وله الامان، يبقى له الامان خلاص، من غير كتابة، من غير، هي كلمة بعتولي حد له الامان يبقى له الامان خلاص، وهم لو قالوا له انت امن تعال انت كلمنا وانت امن، يبقى مش هيقدروا بيه، كلمة كانت موجودة عند العرب، وطبعا اوضح وافضل عند المسلمين، الاسلام بيزيدها بيحثنا على الوفاء بالعهد، مرضيوش لا ننزل لك حد ولا انت هتكلمني. طب سيدنا خالد يعمل ايه؟ فناداهم باعلى صوته، لازم في رساله عادي يوصلها، قال اسمعوا من كلامي، كلام اللي هتسمعوه ده اسمعوا منه وفكروا فيه. يتكلم بصوت عالي سيدنا خالد رضي الله عنه عشان يوصل رساله. ايه الرساله اللي عايز يوصلها لهم؟ عايز يوفر عليهم. قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حاصر اهل الحصون والقوه قبليكم، حاصر اليهود في المدينه، وكانوا بيعيشوا في ايه؟ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. القرى المحصنه والجدر لم تغني عن اليهود شيئا. فبيقول لهم لاصحاب الجدر المحصنه والحصون اللي قبليكوا ما عملش معاهم حاجه. قال واني اخاف عليكم مثل ما حدث لبني قريظه. النبي حاصرهم زي ما حاصركم، زي ما حاصركم كده. ثم نزلوا على حكمه بعد ايام فحصدهم في غداه واحده، قتلهم كلهم وسبى النساء والذريه. مش كده وبس، وقال لهم وحاصر اهل الحصون في خيبر. فاكرين الحصون بتاع خيبر؟ حصن السلالم والوطيحه والناعم والصعب وابي، حصون اللي كانت في خيبر. قال لهم ونازلوا على حكم فتح خيبر. وتاني وقال لهم وارسل رجلا واحدا الى اهل فدك فنزلوا على حكمه. بعد كده كان بيبعت واحد بس للناس ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد عمال ايه؟ بعت لهم رسائل حقائق. وبعدين قال لهم وكمان بعد ما انتهى فوق كمان دخل مكة. هم عارفين بس بيذكروا. قال لهم دخل مكة، ربنا فتح له مكة، وربنا مكنه من هوازن على جمعها، كل القبائل كانت موجودة، قبائل هوازن. قال لهم وعنكم الحصار بتاعكم هيبقى حصار زي حصار بني قريظة، خايف عليكم. ايه رأيكم في الرسالة دي؟ عايز هو كان عايز يخش يكلمهم عشان يقول لهم وفروا، يعني انتوا ايه؟ الا تتعظون؟ الا تتعلمون؟ الا تعرفون احوال الناس واحوال الدنيا؟ ما رضيوش يبعثوا له حد ولا يفتحوا له، فقال وصل لهم رضي الله عن خالد. والله لو واحد زي حالتنا النهارده يقول لك لازم ميكروفون. لازم ميكروفون يدوي ولا الصحابة رضي الله عنه. وكل عصر برضه له ايه ادوات عموما، يعني احنا في حته ما فيهاش ميكروفون. واحد بقى نقي واحد كده صوته عالي بلغ الرساله، انت زعق يلا علي صوتك وصل. سيدنا خالد وصل بصوته. انا بقول لك لما تسمع سيره الصحابه كل الناس دي كانوا عمالقة كبار قوي، عاليين قوي، كبار، ناس ارتفعوا الى مسؤوليه الدين، مستوى الدين، تحملوا المسؤوليه. ده راجل بيعمل لنصرة الإسلام، في عنده رسالة معاني، يختصر الطريق أمام الناس، يمكن يفتحوا وينزلوا، يعمل لهم هزيمة معنوية، هزيمة نفسية، والكلام بيأثر. لم يقبلوا هذا الكلام، فعسكر خالد بمن معه، مش عادل، ما الوضع صعب جدا، الحصن عالي قوي، عالي. وتوقف خالد إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سلك طريق مذكور في الكتب، يقول لك عدى على حتة اسمها كذا، من حتة اسمها كذا، وحتة اسمها كذا. في أثناء الطريق من حنين إلى الطائف مر النبي صلى الله عليه وسلم على مكان اسمه ليا. ليا في المكان ده النبي ابتنى مسجدا عليه الصلاة والسلام، مسجد. طب النبي هيعيش فيه؟ هو النبي هيعيش في المكان ده؟ ده عابر سبيل، هسيب مكانه ويمشي. مسجد، النبي بنى مسجد عليه الصلاه والسلام. وانت تتخيل الصحابه وهم شغالين في بناء مسجد وهم مسافرين ورايحين حرب، رايحين غزوه، رايحين قتال، وعدوا في السكه بنوا مسجد. اللي هيجيب الطوب واللي هيرص الطوب واللي هيبني واللي هيعلي واللي هيفرش الارض واللي مسجد. والنبي صلى فيه صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المكان ايضا اقاد النبي صلى الله عليه وسلم باول دم في الاسلام، اول قتيل في الاسلام يقاد منه، يعني رجل من بني ليث قتل رجلا منه زيد، جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر به فقتل قصاصا، القتل العمد في القصاص، وده اول قتيل يقتل قصاصا في المكان ده اللي اسمه ايه، اسمه ليل. وامر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بهدم حصن عوف بن مالك النصري، له حصن في المكان ده ما قريب، يعني هوازن والطائف في بينهم. ايه اللي جابك يا عوف بن مالك النصري للحته دي تعمل فيها حصن؟ له في كله حته ايه، استراحه، فهمها انت بقى يعني ايه زيها يعني، بس بدل كل حته استراحه له كله في حته، في كل حته ايه حصن، عرفت؟ هما الناس الاكابر بيعملوا كده يعني، في كل حته له يتحصن هنا يتحصن هنا يتحصن هنا، هي دي شبه ديت، بس انا قلت لك بالبلدي عشان انت ما وصلش حاجه يعني. احيانا الانسان كده يقعد يلف على المعلومه، قولها دغري اللي قاعد يفهمها مع حسن الظن. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم حصن عوف بن مالك النصر، لما يجي تاني يتحصن فيه هو اللي معاه، عدنا عليه هد. فهدمه الصحابه واحرقوه، اشعلوا فيه النار. الروايات تقول كده، تقول لك النار قعدت مشتعله في الحصن من العصر للمغرب، وقت والنار عماله، حصن كبير بقى مسافه. ها؟ ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من ثقيف له مال قد تحصن فيه، له أرض له حائط، وقف على نفسه كويس أو مش عايز يطلع، رجل واحد. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج فأبى، امتنى، قال إن لم تخرج حرقنا عليك زرعك، تطلع من الحائط إما نحرق لك الزرع. فأبى الرجل فحرق الصحابة زرعه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على طريق، الطريق بقى اللي هيطلعه على الطائف، فمشى بها وسأل ما اسم هذا الطريق، اسمه ايه الشارع ده، قالوا الضيقة، طريق الضيقة، فسماها اليسرى. النبي غير الأسامي، غير السكة دي اسمها ايه، اسمها وحش، لم صلح، نغير الاسم، الاسم الوحش ما سكتش عليه يا جماعه عليه الصلاه والسلام. النفوس الطيبه الطاهره كده يعني، في ناس يحبوا الاسامي الوحشه، الناس الوحشه يحبوا الاسامي الوحشه، والناس الطيبه الطاهره يحبوا الاسامي الطيبه الجميله. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انا هقول لك برضو كمان شويه كان بغير اسامي ثانيه، اقول لك يعني ايه الطريقه دي. النبي جاي اهو من حنين على ايه الطائف، السكه هيخش فيها على ايده اليمين ولا الشمال؟ الشمال ولا اليسرى؟ السهله بدل الضيقه الصعبه تبقى اليسرى سهله، غير الاسم. حتى وصل إلى الطائف ونزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب برضو العرض، عارف من سيدنا خالد كذا كذا كذا الأحوال. النبي نزل وأمر بقبتين، قبة يعني خيمة، كان معاه في السفرية دي اثنين من زوجاته، أم سلمة وزينب إحدى الزينب، زينب بنت جحش أو زينب بنت خزيمة، واحدة من الزينب وأم سلمة وحدوث. سبحان الله، مش النبي كان طالع للغزوة؟ النبي طالع للفتح، فتح مكة. طب ليه النبي ما سابهمش معاه في مكة؟ ده النبي واخدهم معركة حنين نوازل، والنبي واخدهم في حصار الطاء. الإسلام كرم المرأة، ملاش يعود انت في البيت، خليك انت هنا في مكة، واحنا احنا رايحين حرب قتال غزو حصار، خليك في البيت. ممكن الإسلام ما عملش كده. عليه الصلاة والسلام خد معزة وجزة اثنين، أمر بقبتين لزوجاته، والنبي نزل وعصر عليه الصلاة والسلام وأرسل إليه، فرفضوا برضو، رفضوا الكلام، وبدأ التراشق. بدأ أهل الطائف أول ما لقوا المسلمين جايين بقى 12,000 استقبلوهم بوابل من السهام والنبال زي الوابل بتاع هوازن، وفعلا وقعت السهام والنبال على المسلمين فأحدثت جراحات كثيرة، وقتل من المسلمين 12 رجلا، 12 تنين فوق المسلمين تحت تنين بيرموا وقدامهم أعداد كبيرة 12,000، فالسهم اللي ما يجيش في ده هيجي في ده، واللي ما يموتش بيجرح. فانسحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى الوراء، النبي رجع للوراء شوية وعسكر تاني عليه الصلاة والسلام. حاجة العجيبة نوما بعد كده أسلموا ثقيف، يعني المكان اللي النبي رجع فيه وعسكر فيه هم ثقيف اللي بنوا فيه مسجد بعد كده. المسجد المكان ده ما قالوا النبي نزل هنا، انتوا كنتوا بترموه عايزين تقتلوه، سبحانه غير الأحوال، المعسكر بقى مسجد بعد كده. وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنا قد أعددنا طعام سنين سنين، فعندما ينتهي الطعام والشراب ننزل إليك فنقاتلك. غير كده ما احناش نزلين ولا احنا طالعين، عندنا أكل سنة سنين كمان. طيب واحد منهم قال لهم يا معشر ثقيف، إن أرسل إليكم محمدا فلا تبعثوا له أحدا، لما يبعث لكم تبعثوش أي حد، وإن طلب أحد إليكم مبارزة فلا ينزل منكم أحد. لو حد طلب يبارز ما تبعثوش حد يبارز. فعلا انتهى من الكلام اللي هو بيفكر فيه فوق. سيدنا خالد بيفكر فيه، ما لازم حركة، لازم جديد. ايه الجديد؟ ايه اللي يملكه؟ لا هم عايزين ينزلوا حد ولا عايزين يدخلوا حد، فلازم بقى تحدي. هل من مبارز؟ طيب نزل واحد وبرزه سيدنا خالد، ايه اللي هيغير في الموقف؟ يغير ايه؟ معنويات. ادي واحد اهو حاربناه، ادي واحد قتلناه، ادي واحد وقعناه، ادي واحد يعني الوضع ما يفضلش كده لا سلم ولا حرب. عارف المصطلحات؟ والله الواحد من اللي يقرا في الحاجات دي يعلمونا مصطلحات، بس احيانا الواحد ايه تلاقي يقول لك المصطلح ده او ما انت تعرفه، لا سلم ولا حرب. سيدنا خالد ما يرضاش بالوضع ده، احنا رضينا بيه على فكره سنين والناس بيرضوا بيه، وسيدنا خالد ما يرضاش، مفيش حاجه اسمها لا سلم ولا حرب، يا حرب يا سلم، يعني هل من مبارز؟ فلم ينزل إلي أحد. هل من مبارز؟ فلم ينزل إلي أحد. هل من مبارز؟ فلم ينزل إلي أحد. خلاص قافلين يعني مطمئنين عندهم خلاص. طيب المسلمين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا على هذه النبال. طب ازاي بقى؟ ازاي اللي بيرمي سهم لفوق مش هيوصل. اللي بيرمي من فوق لتحت ده اسهل حاجه. فالنبي يرغب الصحابه يقول من رمى بسهم فابلغ بنى الله له بيتا في الجنه. اللي يرمي بسهم يوصل بس مش يموت، يوصل. فكل واحد بقى عايز ايه؟ يعني لازم بقى يجيب اخر معين. سيدنا عمرو بن عبسه يقول فابلغت 12 سهما ووصلهم، بس السهم هتعمل ايه؟ ده عبالنا السهم هيطلع فوق، هيكون يعني فقط قوته وسرعته، بس لازم اي حركه، لازم اي حركه ايجابيه، اي فعل حتى لو مش هيعمل حاجه. مفيش سلبيه، مفيش سلبيه، في ايجابيه. والصحابه تسابقوا الليه ده؟ واحد منهم بس وصل سهم وجاب نتيجه، ودي ليها قصه. واحد من اللي فوق عمال ينادي يا جلاليب محمد، يا ابن الايه، يا رعاء الشاه روحوا، عمال ينادي روحوا، انتوا بتوع غنم تبوا غنم، يا جلاليب محمد اتباع محمد روحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم روح هذا المروح الى النار، من يتبع المسلمين ويسخر بالمسلمين. فتقدم سعد بن ابي وقاص ورماه بسهم فوقع فيه، فوقع الرجل ميتا عند المسلمين، شقلب من فوق نزل تحت. آية، عبرة. بس مين اللي يتعظ بقى؟ المسلم عارف، أهل الأهل. إنما الكافر ما يعرفش. دعوة النبي مستجابة، ربنا يوفق لها، لها الأسباب تنفذ. الرجل عمال يتريق يا جلاليب محمد. السخرية موجودة عند الكفار باستمرار. يا رعاء الشاة متخلفين متأخرين بدو، كأن المعاني كده يعني. فالنبي دعا عليه اللي عملوا روحه روحه، فالنبي دعا عليه ان ربنا روحه للدار وراح. غير كده بقت الاوضاع صعبه جدا. فالنبي استشار الصحابه صلى الله عليه وسلم، فتقدم سلمان، عارفين سلمان بقى عنده الاراء، قال يا رسول الله كنا في اهل فارس إذا حاصرنا حصنا واستصعب علينا رميناه بالمنجنيق. آلة بترمي الحجارة بسرعة جامدة جدا فتخرم، يقعد آلة بترمي صخر، كتل صخر تتحط في الآلة يرمي بيها تخش في الجدار، فإيه تكسر منه حتة، وبعدين يروح جاي رامي في نفس الحتة تاني بصخرة كبيرة تخش تنحت منه حتة، يقعد يرمي في المنجنيك لحد ما يعمل فجوة خرم. فقال له احنا كنا بنعمل كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصنع منجنيق. حد يعرف؟ حد يعرف؟ حد يقدر يجيبه؟ بعض الصحابة جابوا الأدوات بتاعته وعملوا منجنيق وبدأوا يرموا، بس عبال الحيطة، حيطة بقى انت عارف عامل زي اللي بنسمع عن خرسانة مثلا، يقول لك صدام حسين مثلا كان عامل ايه جدار الخرسانة بتاعته سمكها 4 متر عشان القنابل، حتى القنابل اللي هي زي دي ما تخرمهاش، 4 متر خرسانة ده السمك بتاع الجدار. ولا العرب زي ما كانوا بيعملوا 4 متر ده الجدار ده عشان تخرمه عايز كم يوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر باستخدام الدبابات. الدبابات دي خشب زي القارب زي المركب بس مقلوبة، فالرجالة كانوا بيخشوا يشلوها الدبابة، الرجالة كانوا بيشلوها مش هي اللي بتشيل الرجالة، يخشوا تحت المركب خشب بقى ايه محمل زان وحاجات، يخشوا تحت الدبابة ويمشوا تحتيها لحد ما يوصلوا ايه للجدار، يروحوا عند الجدار يقعدوا بقى ايه هيفحتوا، عملية شقة جدا. فالنبي امر برميهم بالمنجنيق وامر باستخدام الدبابات. كم دبابة عند المسلمين؟ دبابتين. جابوهم كده دبابتين، يعني مركبين جابوهم يحب كده ودخلوا جوه الدبابات وراحوا عند الجدار خرم عايزين يعملوا فجوة. فأرسلت إليهم ثقيف سكك الحديد المحمى، حديد محمي ملهلب أحمر من كتر النار، فالحديد ينزل على الدبابة يعمل إيه؟ يشيطها. قعدوا ينزلوا الحديد يرموا الحديد لحد الدبابات ما اتخرمت وقتل عدد من الصحابة. مش جاية خالص، لا الدبابة نافعة ولا المنجنيق نافع، عاملين بالسهام من فوق وسكك الحديد. فاستأذن عيينة بن حص الفذاري، واحد من الكبار العرب مشهور قوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذهب إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فأذن له روح. هم عارفين مردوش بخالد، وإنما فتحوا لعيينة ابن حسن الفزاري، فتحوا ودخل. لما دخل قال لهم ما تفتحوش الحصون ولا تتفاوضوا مع محمد ولا تنزلوا على شروط ولا تعملوا كذا ولا كذا. ستقول لك من شوية لما عملوا المقاومة الشديدة دي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق الأموال الزرع. عندهم عنب كتير وعندهم نخل كتير، فما الحصار طال ومفيش حاجة فعالة، لا الدبابات جايبة نتيجة ولا المنجنيق جايب نتيجة ولا السهام تعمل نتيجة. فإيه حل تاني؟ أمر النبي إحراق الزرع، مساحات من العنب والنخل، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك كنت تنهى عن الإفساد في الأرض وأنت تحرق الزرع، إما أن تأخذه بعد أن تظهر علينا خليه وإن غلبتنا خذه، وإما أن تتركه لله وللرحم. سيبه لله والصلة اللي بيننا وبينك. النبي لما يسمع كلمة لله انتهت، قال اتركه لله وللرحم، رجع الوضع برضو ايه خلاص. فلما استأذن الأقرع بن عيينة بن حس النبي أذن فراح، قال لهم خليكم في الحصار وما تزعلوش على النخل اللي اتحرق ولا العنب واستمروا في الحصار، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ قال دعوتهم إلى الإسلام ورغبتهم فيه ودعوتهم إلى الجنة وحذرتهم من النار. قال كذبت عليه الصلاة والسلام، بل قلت لهم كذا وكذا وكذا. موصول بالوحش عليه الصلاة والسلام، قال أتوب إلى الله وإليك، أعتذر إلى الله وإليك، أنا آسف أنا بعتذر. ما عرفش ان ايه قال، لسه التصديق واليقين مش قوي، ما كنتش اعرف ان الموضوع كده. النبي موصول بالوحي. طب رجعت الاوضاع، لسه الحصار موجود، الحصار طويل وحصلت مواقف. فنادى منادي للنبي صلى الله عليه وسلم، ايما عبد نزل الينا فهو حر. العبد اللي ما فيه من الساده فوق مش عايزين ينزلوا. الخطاب الثاني، ايما عبد نزل الينا فهو حر. فنزل الى النبي صلى الله عليه وسلم 12 عبدا فبقوا احرار، منهم سيدنا ابو بكر. قال ابو بكر وابو بكر لانه تدلى من الحصن على بكره، جاب بكره كده وفيها الحبل ومسك الحبل والبكره نزل فبقى حر. كم واحد؟ 12. فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض المسلمين يمونونهم يوكلهم ويشرهم عبيد ما عندهمش حاجة. وأمرهم أن يقرئوهم القرآن ويفقهوهم في الدين. عبد بس النبي إيه حيوكله؟ مين؟ سيدنا عثمان واخد واحد، سيدنا سعد بن أبي وقاص واخد واحد، وسيدنا فلان واخد واحد، 12. العبد ده هيجي هنحفظه القرآن صور ونفقهه، عليك صلاة، التوحيد كذا، الإيمان كذا، الإسلام كذا، الفرائض كذا، تعليم لازم. واحد يقول طب ليه النبي ما علمهوش بنفسه عليه الصلاة والسلام؟ أيوه في حاجات ممكن غير النبي يعملها. 12 عبد ممكن النبي يعلمهم مرة واحدة، وممكن النبي يوزعهم، أنت فلان خد ده توكله وتشربه وتكسيه، وأنت فلان وأنت فلان، 12 عبد. فاغتاظت ثقيف لهذا، اغتاظوا 12 عبد نزلوا بقى أحرار. ما دي حاجة طبعا إيه؟ السيد بتاع لما يشوف العبد إذا كان عبد عندي وبنت نزل بقى حر ده مسلم. واحد في المواقف ديت مع النبي صلى الله عليه وسلم مخنف، مخنف يعني ليس له ميل ناحية النساء، ما عندوش الميول دي. ف بيقول لواحد أخو أم سلمة، بيقول له لما ربنا يفتح لكم الطائف فعليك بفلانة، فلانة دي أجمل واحدة جوه، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثماني، تقبل بأربع عن الثدي وإيديها وتدبر بثماني ظهرها واليتين اللي متكلم في موضوعات إيه. ووصل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. المخنث ده كان بيدخل على زوجات النبي، ليس له في النساء، ليس له قرب في النساء يعني، فمالوش، فكان بيدخل. لما قال الكلمة دي النبي فطن ان هو بيعرف يتكلم في يوسف، قال لا يدخل عليكن بعد ذلك، خش شغل. والحصار شغال، النبي رأى رؤية نايم. الحصار ده قعد حوالي 20 يوم، النبي شاف رؤية عجيبة قوي، شاف ان ربنا رزقه بإناء فيه زبد مليان زبدة سمنة وزبدة، فجاء ديك فنقر هذا الإناء، قعد ينقر لحد ما خرمه وانسكب الزبد، والزبدة ايه سكب. ايه الرؤية دي؟ ها؟ لا، الرؤية دي وصلت لحد أبو بكر الصديق فأولها تأويلا وافقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت إزاي لأبو بكر الرؤية؟ عن طريق عمر. وصلت عمر إزاي؟ عن طريق امرأة. وصلت المرأة إزاي؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه النبي قالها لها؟ هذا نتابعه في الأسبوع المقبل إن شاء الله. توقفنا عند الرؤية، نتابع ونعرف مغزاها ومعناها مع حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.